يا زكريا قال رب اجعلني

وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. خالد دين

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء Thank you. فإما ترين من البشر أحدا فقولي عبد الله

سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وإن الله ربي صدق الله.